وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو مبارك عن يونس بن يزيد عن علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين نصب النفس ورفع العين. وكما رواه أبو داود الترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مبارك. فقال الترمذي حسن غريب. وقال البخاري تفرد ابن مبارك بهذا الحديث. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، كما هو مشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفاييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب هذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وقفها بالجنايات على وفقها بالجنايات عند جميع الأئمة. فقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة. هذا زيادة في رفع العين من أفراد علي بن يزيد، وهذا في نظر قراءة معروفة كلها نصب العين وقفها ما قبله، لأنه يعني أن العين بالعين والأنف بالأنف لا أحد. وهذا فيه دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ذكره الله ورسوله مقررا كان منكر هو شرع لنا. فلما ذكر الله هذا وسكت عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، دل على أنه هو شرعنا أيضا، كان المس بالمس والعين بالعين لا أحد، كما هو في شريعة التوراة، وهذا ما وافق فيه القرآن التوراة. نعم. وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي حاتم. وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه. ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره، وصحح منها عدم الحجية، ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالا عن الشافعي وأكثر الأصحاب، ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا، فالله أعلم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة. وكما ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة. وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقبل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل. وإليه ذهب أحمد في رواية، وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البستي ورواية عن أحمد. نعم وعلى عثمان البستي ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب وديتها. وهو هكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على يقول كاذب ضعيف. والصواب أن الرجل يقتل المرأة ولا يدفع أولياءها شيئا، لا يدفع أولياءها شيئا، وإن كانت على نصف الدية لكن يلقي في العمد، لأنه أشد، العمد أمره أشد وأخطر، فلهذا يقتل الرجل المرأة. أما في الخطأ وشبه العمد فدية تكفي، نصف الدية يكفي، لكن ما أبو العمد أشد. ولهذا جاء في حديث عمرو بن حزم في كتاب عمرو بن حزم دائما أن الرجل يقتل المرأة. وثبت في الصحيحين أن رجلا قتل امرأة، يهوديا قتل امرأة من أجل حلي عليها ربها بحجر، فأخذ حليها واصطدع المتهم فأشارت إليه أن هذا هو الذي قتلها، فأخذ واعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين فقتله بها ورض رأسه كما رض رأسها لعموم قوله تعالى أن النفس بالنفس. نعم. وقد احتج أبو حنيفة ترى ليس له مفروض إلا بالنساء وهكذا أفضل منه يوصل لأجل كلمة أخرى حيث المائدة فبالسنة نعم. وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي وعلى قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما. وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي وعلى قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما. ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وأما العبد وفيه ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك مسلم بكافر هذا مثل ما قال الجمهور لا يقتل مسلم بكافر والأصل الحجة مع الأحناف في قتل المسلم بكافر لولا أنه جاء الحديث الحديث الصحيح خصص الآية النفس بالنفس خص منها أن الكافر أن المسلم لا يقتل بالكافر والسنة تخصص القرآن كما خصص القرآن في مواضع كثيرة منها قوله جل وعلا يوصف الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين خصت الآية بأن الكافر لا يرد من المسلم والمسلم لا يرد من الكافر وهكذا العبد بالإجماع لا يرد من الحر فهكذا هنا الكافر المسلم لا يقتل بالكافر بنص السنة وتخصيصها وهكذا العبد لا يقتل به الحر أخذ من آية البقرة حر بالحر والعبد بالعبد آية البقرة تخصص هذه بآيات المائدة لأن لم يأتي ما يرفع مدلولها بخلاف قتل المرأة بالرجل قتل الرجل المرأة فهذا جاء في السنة ما يبين أنه يقتل بها لعموم آية المائدة وللسنة المخصصة لآية البقرة فيبقى الحكم بالعبد بالعبد في آية البقرة على حاله لعدم ما يخص ذلك ما في إثمان القتل الوالد بالولد هذا التخصيص أيضا هل لا يقاتل الوالد بالولد جعله مخصصا للآية الكريمة. نعم صادق عفى الله عنه في بعض المقال اليسير الذي يعبده المعنى وفتح الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. نعم ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك وكما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي أبي حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال القصاص فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره أخرجاه الصحيحين. وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري وقد رواه محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك أن الربيع. وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا الأرش والعفو فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعدك بالحق لا تكسر ثنيتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فعفى القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه. وروى أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به. وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات وهو حديث مشكل. اللهم إلا أن يقال إن الجاري كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه. وقوله تعالى وجروح قصاص محتمل هذا محتمل آخر أن هم أنهم فقراء ليس عندهم زية لفقدهم والعبد ليس عنده شيء وكان صغيرا أو كان القطع خطأ أو شفا عنه ولهذا لم يجعل عليه شيئا لأن نصف الدي على العاقلة إذا كان حرا يكون غلام يعني صغير ثم غلام لأن صغير ليس بعبد لكن غلام يعني صغير وجنايته يكون خطأ والخطأ على العاقلة على العاقلة كانوا فقراء لأن قال له ناس فقراء والفقير ليس عليه شيء ولهذا سقطت. قال جماعة من العلم أن تكون في بيت المال تحملها بيت المال ومثل ما قال المؤلف في إشكال لكن حمله على هذا المعنى وفيه العاقلة فقراء وهو صغير ولام يعني ما دون البلوغ وكانت جنايته خطأ أو كان كبيرا سواء مكلف لكن فقير وهو فقراء فلم يلزمه حالا وبقيت عليه الذمة. فحصل له يعني يجب أن يؤول على معنى يوافق الشريعة ولا يخالفها ثم بكونه صغيرا أو بكونه خطأ والعقل ضعيف ليس عليها شيء فلهذا سقط عنه. نعم لا بأس بنا جلس ما في لا إشكال في لا والله يا مصطفى بالشمال يعني معروف ما قال عنه إن الشاب إيش ما يقال عنه إن الشاب خالف الأحاديث الصحيحة لا يحمل على محمد الحسن لا يحمل على محمد الحسن أو يحمل على محمد لا يقال نعم تبقى في ذمته والمحتمل نعم يؤول بأنها تبقى في ذمته هم الأم يقولون لا إذا كانت العاقلة أخيرا والله خطأ في العلم تسقط إذا كان هو فقير هو فقراء قال آخرون تقوى في بيت المال قال آخرون تقى في ذمة دينا وهو مخرج إلى أحد التأويلات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والجروح قصاص. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال تقتل النفس بالنفس وتفقع العين بالعين وتقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقص الجراح بالجراح. فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا بالنفس وما دون النفس. ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا بالنفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قاعدة مهمة: الجراح تارة تكون في مفصل ويجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم فقال مالك رحمه الله فيه القصاص لله في الفخذ وشبهها لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحبه لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا بالسن. وقال الشافعي لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس. وبه يقول عطاء الشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه إن أنه لا قصاص في عظم إلا في السن. وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسر الثنية جارية وجائز أن تكون سقطت من غير كسر فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع. وتمموا الدلالة بمما رواه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش عن دهشم بن قاران عن ممرأة بن جارية عن دهشم بالتاء كنا من قلت شوي عن دهشم بن قاران قاران عن ممران بن جارية عن أبيه جارية بن نظر الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساجه بالسيف من غير المفصل فقطعها فاستعدى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريد قصاص. فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقل له بالقصاص. فقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر وقال أبو عمر بن عبد البر ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد. ودهشم بن قاران العكلي ضعيف. يقول دهشم في مثلثة ابن قران بضم القاف وتشديد الراء العكلي ويقال الحنفي اليماني متروك من السابعة ابن ماجه. دهشم قران لحسن بن قران ستة قران مسجلة. ودهشم بن قران العكري ضعيف أعرابي ليس حديثه بما يحتج به ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد. ودهشم بن قران العكلي ضعيف العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به. ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا. وأبوه جارية بن بفر مذكور في الصحابة ثم قالوا لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تنزل جراحة المجني عليه. فإن كفرت تصطلعه قبل الاندمار ثم زاد جرحه ولا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن ذي ركبتين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده فقال فقال يا رسول الله عرجت عرجت فقال قد نهيت فعصيتني فأبعد الله بطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. تفرد به أحمد. في الإسناد في سقط في بعض المتن أيضا في سقط. يقول دل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثا قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن سعيد عن أبي. وأيضا في المتن بعض الألفاظ الساقطة. أقرأ المتن. المتن اللي عنده هذا هو المتن اللي في البيوت. قال ما بين قوسين سقط المخطوطتنا وهو ساقط من الطبعات كذلك وقد أثبتناه من المسند ومكانه بياض يسع كلمتين ويبدو أن ابن كثير قد أعجل عن اختصار السند. راجع المسند راجع المسند نعم راجع راجع المسند. الله رب جل وعلا فصل في هذا وبين أن النص بالنص والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ويجرح قصاص. هذا من كمال حكمة وعدل سبحانه وتعالى أن أوجب القصاص في هذه الأمور ردعا للناس عن العدوان من بعضهم على بعض وحماية للمسلم من أخيه وحثا على التعاون على الخير والتباعد عن أسباب الشر. فإن الجاني متى عرف أنه متى فيما قص منه ارتبع عن الجناية وخاف أن يؤخذ بالجناية إلا أن يعفو من المعرفة إذا عفا وهو مخلف الرشيد فلا هو إليه العفا فهو إليه. وهذا كله في العن. أما في الخطأ فليس فيه مدية في النفس وغيرها لكن ما أديها الكفارة في النفس. وأما الجروح إذا تصفي كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا أمكن القصاص وجب القصاص وإذا لم يمكن لعدم وجود نص يقتص منه فيه الخطر وجب الدية فقط والعقوبة إذا كان عمدا تعذيب مع الدية. والصواب في السن أنه يقتص منه بالكسر وتقول المؤلف إن لعلها سقطت ليس بشيء فقلت الصحيحين نعرف أمس أن الربيع من النضر كسر ثمية جارية فجاءه يطلب من القصاص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله قصاص. ثم عفى القوم فقال إن من عباد الله من عباد الله من لا يقصر لا بر. لما قال لا أنا في النضر والله لا تقصر ثمية الرحى يا رسول الله والذي بعثك بالحق. الحاصل أن الرسول حكم عليهم بالقصاص في كسر دل ذلك على أن إذا كسرت الضرس يجب القصاص بقدر المكسور بمرضه ونحو مما توصل به القصاص. فإن قصاص السن ممكن بمرض السن حتى يؤخذ منه بقدر ما انكسر. أما إذا قلع بكلية فقصاص السن كله كما يقتص في الأنف وفي الأذن وهكذا. نعم مسألة. فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول جمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر الشعبي وعطاء وطاووس وعمرو بن دينار والحارث العثلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المختص له على عاقلة المختص له. وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي المختص له للمختص منها. نعم ماذا قول ليس بشيء. الصواب أن حقه يسقط لا شيء له. الحق قتله فإذا حفظ القصاص بالطريقة الشرعية السليمة ليس فيها عدوان فلا ضمان. إذا قطع يده فقطعت يده وصارت الجناية ومات بسبب ذلك أو رجله أو قدره فلا شيء. إذا كان القصاص مربوطا سليما ليس فيه عدوان فالحق قتله. نعم نعم. وقال ابن مسعود وابراهيم النخعي والحسن بن عتيبة وعثمان البتي يسقط عن المختص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله. وقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس فمن تصدق به يقول فمن عفا عنه وتصدق وتصدق عليه فمن عفا عنه وتصدق عليه وهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر المجروح وأجر المجروح على الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وآمر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك. الوجه الثاني. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن زادان حدثنا حرمي يعني ابن عمارة حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حصة عن رجل عن جابر بن عبد الله قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له. قال للمجروح. وروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب هذا أظهر من السياق لأنه محسن فيكون كفارة له من أسباب المغفرة لأنه أحسن وعفى عن أخيه ومن عفى وأصلح فأجره على الله. ولهذا قال رجل واحد قصاص من تصدق به هو كفارة له يعني أنا عفى عن الجارح ولم يأخذ القصاص ولا الدية فسمح فأجره على الله أو سمح عن القصاص ورجل الدية فأجره على الله لأنه محسن. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيارسي حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم قال سمعت طارق ابن شهاب يحدث عن الهيثم ابن العريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو الهيثم ابن العريان نعم قد يكون ابن له مسمى بأبيه في حافل في مخطوطة الأزهر الهيثم بن العريان وهو خطأ والمثبت عن تفسير القدري والتهذيب واسمه الهيثم بن أسود النخعي المرحدي أو المرحدي وأبو العريان كنيته. شوف التقرير الهيثم بن أسود بن الأسود بن العريان بن العريان عنده الهيثم بن أسود نعم. قال حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن عريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي فسألته عن قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له. قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما يهدم عنه ما من ذنوبه بقدر ما يتصدق به. وكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم وكذا رواه ابن جرير من طرق سفيان وشعبه وكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم وكذا رواه ابن جرير من طرق سفيان وشعبه من طريق من طريق من طريق الهيثم بن الأسود المدحجي بفتح الميم والمهملة بينهما معجمة ثم جيم والمهملة والمهملة بفتح الميم والمهملة بينهما معجمة ثم جيم. أبو العريان بضم المهملة وتكون الراء. أبو العريان أن هيثم بن الأسود بفتح الميم والمهملة بينهما معجمة ثم جيم. أبو العريان بضم المهملة وسكون الراء بعدها تحتانية. الكوفي شاعر صدوق رمي بالنصر من الثالثة مات بعد الثمانين. البخاري في ذلك. وقال ابن مردويه حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المجاشعي حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج المهري حدثنا يحيى بن سلمان الجوفي حدثنا معلى يعني ابن هلال انه علق على بفتح الميم المحقق بفتح الميم والمهمله المشهور ضبط الحاء المهمله بالكسر وسيضبطها بالمشهور ثم عدد لك الرقم معروف هذا معروف في قضية بكسر كان المؤلف ثم قول فيها ولا المؤلف ذهل عنها في هذا أشار المحل الثاني أين هذا المحل الثاني قال المسجد بفتح الميم وكسر الحاء المهملة بينهما دار المعجمة الثانية ثم جيد ترجمة يزيد ترجمة يزيد ابن نمران بكسر الميم وسكون الميم ابن يزيد المجشجي بفتح الميم وكسر الحاء المهملة. هذا هو المشهور الضبط الثاني هو المشهور هو اسم القبيلة الكسر. نعم. وقال ابن مردويه حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مجاشعي حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج المهري حدثنا يحيى بن سليمان الجوفي حدثنا معلى يعني ابن هلال انه سمع ابان بن تغلب عن العريان بن الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو عن ابي العريان عن ابي العريان ابان بن ثعلب ابان بن ثعلب تغلب ايش معناه؟ بن ثعلب ثعلب لا غلط تغلب. أنه سمع أبانا ابن تغلب عن العريان بن الهيثم بن الأسود عن هذا هو عن ابن العريان الهيثم بن الأسود هذا صاحب كنتو تقولك نعم عن أبي العريان الهيثم بن الأسود تقدمته وصاحبها نعم عن أبي العريان الهيثم بن الأسود نعم عن عبد الله بن عمرو عن أبانا بن تغلب نعم تقولك عقائد هذا حدثنا معلى يعني ابن هلال انه سمع ابان ابن تغلب عن العريان بن الهيثم عن ابي العريان الهيثم صلح هذا ابي العريان الهيثم ابن الهيثم عن ابي العريان الهيثم ابن الهيثم لا الهيثم عن ابي العريان الهيثم ابن الاسود عن عبد الله بن عمرو عن ابان بن تغلب عن الشعبي عن رجل من الانصار حدثنا عن ابي العريان الهيثم ابن الاسود نعم عن عبد الله بن عمرو عن ابان بن تغلب نعم نعم وعن ابان بن تغلب عن الشعبي عن رجل من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن تصدق به لا كفارة له قال والذي تكسر سنه او تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال ويحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان الثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك. ثم قال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا زكريا بن يحيى بن ابي زائده حدثنا ابن فضيل عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الانصار فاندقت ثنيته فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما رحى له الرجل قال شأنك وصاحبك فلما ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك قال وأبو الدرداء عنده وأبو الدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فذهبه إلى إلا رفعه الله به درجة وحطم به خطيئة فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته منايا ووعاه قلبي فخلى سبيل القرشية فقال معاوية مر له بمال هكذا رواه ابن جرير رواه الإمام أحمد وقال حدثنا وكيل حدثنا يونس بن أبي إسحاق على بالسفر قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية إنا سنرضيه فألح الأنصاري فقال معاوية سنرضيه بكاس كم نرضيك سنرضيه سنرضيه في الحاشية كذا ومثله في المسند وفي كفة الأحوذي وقال معاوية إنا سنرضيك السياق الطبيعي لا السياق الطبيعي الكاهر لأنه مفروض ومظلوم نعم قبل فقال القرشي إن هذا دقة مني فقال معاوية إنا سنرضيك نعم فقال معاوية إنا سنرضيه فألح الأنصاري فقال ما معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده ويتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة فقال الأنصاري فإني قد عفوت وهكذا ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية إنا سنرضيه فألح الأنصاري فقال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده ويتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة فقال الأنصاري فإني قد عفوت وهكذا رواه الترمذي من حديث المبارك وابن ماجة من حديث وكيع كلاهما يونس بن أبي إسحاق به ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء وقال ابن مرأة وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا نعرفه ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من هذا الوجه مش ما نعرفه وراجع الأصل ترمذي وقال ابن مدريس حدثنا دعلج فيه إثبات هذا الثواب هذا منقطع لأن بس فرض الله لم يسمع لا من أبي الدرداء ولا من معاوية هو منقطع ولا سنجيه إلا سنجيه انقطاع وهذا مقصود الثواب هذا كله السنة الماضي كذلك السنة اللي قبله السنة اللي قبله قبل أحمد هو الإمام أحمد اللي قبلها أخيرا قبل هذا ولا قال ابن مردويه ولا اللي ورداه الإمام أحمد وقال حدثنا وكيع اللي قبله وروى ابن جرير بسواب الدرع يقول صلى الله عليه وسلم حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا زكريا بن يحيى ابن جرير ثم قال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى ابن أبي زائدة حدثنا ابن فضيل أن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار. كلها ضربة وكلها ضربة كلها ضربة ثنيته فرفعه الأنصار إلى معاوية فلما لحق عليه الرجل وقال ابن مردوي حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحيم بن محمد النجاشي حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج المهري حدثنا احمد بن سليمان الجوفي حدثنا معلى يعني ابن هلال انه سمع ابان بن تغلب عن ابي العريان الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو وعن ابان بن تغلب عن الشابي عن رجل من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن تصدق به فهو كفارة الله قال هو الذي تقطع سنه او تقطع يده او يقطع الشيء منه او يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال هو حط عنه قدر خطايا الله اعلم الله اعلم يحتاج تامل السبب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد يا أبو السفر